بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعده، فهذا الحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب قدر الستره. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبه وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحه عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا حديث اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابي الاحوص. قلت: المستحب من السترة هذا القدر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. هذا حديث صحيح وروي عن يزيد بن جابر سأل أبا هريرة رضي الله عنه: ما يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. وفي إسناده ضعف. وسئل أحمد عن الخيط قال: هكذا، يعني عرضا مثل الهلال. قال مسدد قال ابن داود: الخط بالطول. قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا فوضع قلنسوته بين يديه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ثم اتخذها الأمراء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الله بن نمير. وقال أبو عمرو عن نافع عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب المصلى بين يديه فيصلي إليها. قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين الاسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. قلت: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة فجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وصلى. نعم، هذا في بيان السترة بين يدي المصلي وقدر ذلك. سبق أن بينا أن المصلي يشرع له أن يصلي إلى سترة، وقد اختلف أهل العلم على سترة واجبة أو مستحب، لكن لا أقل من كونها مستحبة، يعني أن يجعل المصلي بين يديه سترة يصلي إليها، وهذه السترة تتحقق بكونها عمودا أو بكونها جدارا أو بكونها كرسيا أو أي شيء. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا يصلي هكذا، مثل ما نرى بعض الناس إذا جاء مثلا إلى المسجد صلى وليس أمامه شيء، صلى وليس أمامه شيء، يأتي نص المسجد ويصلي. لا، المشروع أنك تصلي يا سطر. إذا أردت أن تصلي شوف سارية يعني عمود من سواري المسجد صلي إليه. تنظر إلى هذا الجدار صلي قريبا من هذا الجدار، خلي هذا الجدار أمامك، كرسي موجود ماشي. يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد وليس هناك مثلا استطاع أن تصلي إلى جدار أو إلى عمود لأن أخذ زحمة، يبقى صلي إلى ظهر رجل جالس قاعد، فإنك تصلي إلى ظهره تأخذه إيه سترة. المهم لا تصلي وليس بينك وبين الناس شيء. ونحن قلنا بأن العلماء اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، يعني لا أقل من كونها مستحبة، والذي يترجح عندنا أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلح لكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. قد هذه السترة بين يدي المصلي قدر سجوده، يعني يقترب منها اقترابا يتمكن من السجود فقط، يعني قدر سجوده. أما عن ارتفاعها فإنه كذا يوضع بين يدي عليه السلام العنزة، وكما قلنا الحربة أو العصا مثل العصا الصغيرة، يعني مثل نصف الذراع، تغرس فتجعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الإنسان إلى مثل هذه. فإذا لم يجد شيئا، مثلا هو يصلي في الصحراء ولا يجد جدار، لا جدارا ولا سارية ولا شيئا من هذا، ماذا يصنع؟ إن استطاع أن يصلي إلى رمال مرتفعة قليلا فعل، إن لم يستطع وليس يوجد شيء مطلقا عنده قولا سوى طيئة، يعني لا يخطى بين يديه لا إشكال، عنده مثل الغطرة هذه يجعلها ويرفعها هكذا ما في إشكال، كل هذا موجود. ليس يوجد شيء من هذا، بعض العلماء يرى أن يخط بين يديه خطا وفي ذلك حديث ولكنه ضعيف، يعني أن يخط خطا مثل الهلال هكذا، خط خطا بين يديه، هذا ولو كان وحده فيه في الصحراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب مع العنزة دائما، فتجعل بين يديه في جميع صلواته، صلى العيدين صلى غير العيدين كان ذلك يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الواحد إلى البعير إذا لم يكن معه شيء، معه بعير معه دابة، فيوقف الدابة بينه وبين القبلة ويصلي إليها، وكل ذلك ليمنع مرور الناس بين يديه، وليكون ذلك أجمع لقلبه وأجمع لخشوعه، وأيضا هي من التعبد كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك بين يديه، فدل هذا على أن السترة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية المرور بين يدي المصلي وإباحة دفعه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإنما هو شيطان، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن سليمان بن المغيرة، وقال: فليدفعه في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قوله فإنما هو شيطان، قال الخطبي: معناه أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطانا، لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس. قال الخطبي معناه أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطانا، لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس. قلت: اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فللمصلي دفعه، ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف إلى القتل، فإنه يروى في حديث أبي سعيد: وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله. وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك السترة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. نعم، هذا في مشروع في كراهة المرور بين يدي المصلي ومشروعية دفع المار من المصلي لمن مر بين يديه. أما كراهية المرور فالمراد بالكراهية التحريم، وليس الكراهة شرعا، وليس الكراهة اصطلاحا، وإنما المراد بالكراهة التحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا علم المار بين يدي المصلي مال عليه، أي مال عليه من الإثم والمؤاخذة، وهذا لا يكون في المكروه. ولهذا نقول: لابد أن ندقق في ألفاظ العلماء بين الكراهة المراد بها الكراهة التنزيهية، وبين الكراهة المراد بها الكراهة التحريمية، ففرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، أو بين المحرم والمكروه، لكن قد يعبر عن المحرم بأنه مكروه، ولا أدل على ذلك مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من أن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات في سورة النساء، ثم بعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، مع أن الله ذكر الشرك وذكر حقوق الوالدين وذكر الإسراف وذكر قتل النفس وذكر الزنا وذكر أكل مال يتيم، ومع ذلك قال سبحانه: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه. فالكراهة تذكر بها التحريم. فالمراد من كراهية المرور بين المصلي، المراد من ذلك الكراهية التحريم، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين هذا المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40، حديث أبو جهل في الصحيحين، لكان أن يقف 40. قال الرجل: ما أدري، يقصد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. خلي 40 يوم، خليها 40 يوما، لكان أن يقف 40 يوما، يعني الذي يمر بين هذا المصلي استعجل، واحد يد عليه استعجل، فرجل يصلي فيمر بينه وبين هذا السترات من أجل المستعجل، يعني يكون في ركعة ثانية، يعني أقصاه لو انتظر كم دقيقتين، لا، لو تعلم عليك من الإثم لكان أن تقف 40 يوما، أن تقف 40 يوما، لو قلنا بأقل شيء هو 40 يوما، 40 يوما، يعني واحد يقف ليل نهار ليل نهار ليل نهار 40 يوما، ده الواحد ما بعرفش ينام ويقوم ويقف ويمشي ويروح ويجي 40 يوما يزهق، لكن لكان أن يقف 40 يوما هذا خير من أن يمر بين يديه فيحمل إثم ذلك، فدل ذلك على أن هذا إثم وأن هذا حرام. لكن بعض العلماء قال: هذا إذا كان المصلي يتخذ سترة، إذا كان يتخذ سترة فتمر بينه وبين سترة، أما إذا لم يتخذ سترة قال: أنت المفرط، فلو مر بين يديك فأنت المفرط. لكن نقول: ولو لم يتخذ الإنسان سترة فالإنسان يمشي ويمر من بعد قدر السترة، يعني مثلا دلوقتي واحد ما فيش عمله في المسجد واقف الآن يصلي في السترة مثلا، فالواحد يترك له قدر السجود ثم يمر ايه بعد ذلك، ثم يمر بعد ذلك، لان السترة قدرها قدر السجود. مش واحد مثلا يصلي عند العمود هذا واجي انا يمكن ان امر من هنا اقول لا لا امر حتى افرغ من صلاته، لا، انما يجعل له قدر سجودي ثم يمر الانسان من بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم، هذا في كراهية المرور بين يدي المصلى. أما عن مشروعية دفع المار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أبي سعيد قال فليقاتله فإنما هو شيطان، إذا مر بين يدي المصلى رجل فليدفعه، إن أبى فليقاتله، وجاء في رواية ما أمكن ذلك، فإن لم يندفع بهذا قال فليقاتله فإنما هو شيطان. قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله ليس معناها فليقتله، ففرق بين أن يقاتل وأن يقتل، قد يظن البعض فليقاتله أي فليقتله، وعليه إذا مر بين يديه قتل. وقال لقد أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل من يمر بين يدي، لأن هذا شيطان، وقتل الشيطان جائز. الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ذم، أنت شيطان وقتل الشيطان جائز، والنبي يقول فليقتله، خلاص يبقى توكع أقتل، لأن كل مقاتلة هي المدافعة، أن تدفع بالأيسر. فإن أبى فليقاتله يعني يشدد عليه، لأنه صائد، ودفع الصائد إنما يكون بالأخف، إنما يكون بالأخف، فتدرج معه. يعني مثلا واحد يمر بين يديك أشر إليه هكذا، نظر إليك وأراد أن يمر فتشدد وهكذا، فإن غلبك مار فهو آثم، لكن لا يشرع قتل المار. لكن العلماء تكلموا في مسألة، وهي أنك لو تتبعت الشرع في الدفع، يعني لم تدفع دفعا يعني قتله، وإن تدفع هكذا، ولكن هذا الرجل مثلا كان ضعيفا، فلما جعلت يدك في صدره وهو يمر انكفى على ظهره فمات، قدر اختل توازنه فمات، وأنت تدفعه هكذا فاق على ظهره فمات، هل الآن تدفع بيد الخطأ ولا بيد العمد؟ هل الآن ديته ديت خطأ ولا ديت عمد؟ ايه؟ ليش لو ديت ايه؟ احسنت، هذا مأذون فيه، ولا نقول ديت خطأ لأنه لم يقصد، قصد أو لم يقصد هذا الشيء شيء ثاني، والشيء الثاني أن الشارع أذن له في ذلك طالما لم يتعدى صفة إذن الشارع، فطالما أن الشارع أذن له في الدفع وهذا وقع فما ترتب على المأذون به شرعا فإنه لا عوض، هذه القاعدة، ما ترتب على المأذون شرعا، المأذون فيه شرعا، فإن الإنسان لا يضمن، فالإنسان لا يضمن. واحد مثلا بيضرب ابنه، يضرب ولده يعني، يعاقبه ويؤدبه، فجاء يضرب الولد، فالولد ينحرف عن أبيه، فاصطدم بكرسي، اصطدم شيء، فضربه في رأسه فمات، فلا شيء عليه. مدرس في المدرسة جاء يضرب الولد بعصا خفيفة، فالولد أيضا مال عنه، فاستضرب الكرسي بشيء فمات. زوج يضرب زوجته ضربا غير مبرح، وهي بجوارب طباز، ألا مش تعمل الأكل، مش تعمل كذا، هكذا في كتفة بس، فوقعت على زوجته فاحترقت فماتت. كل هذا لا يضمن فيه الإنسان، لأن الإنسان مأذون له بمثل هذا، مأذون له بمثل إيه هذا. فقاعدة إذا ما ترتب على المأذون به شرعا فإن الإنسان لا يضمن، لكن إن تعديت في الصفة ولو أذن لك الشرع في أصل العقاب، يعني الشارع أذن للمدرس أن يؤدب التلميذ هذا في الأصل، لكن لو تعديت الصفة زي بعض المدرسين سامحه الله ممكن يصل إلى اللي يعلق الواتس مش عارف كذا، اللي يعمل كذا، اللي يسوي كذا، لا هذا يضمن بقى. إذا تعدى الصفة هذا إيه يضمن، هذا يضمن. يبقى فرق بين فليقاتله وبين فليقتله. ودل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل، قال له رجل إذا أتى رجل فأراد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال فقاتله، قال فإن قاتلني، يبقى قاتل غير قتل. ولهذا قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا من دمائهم وأموالهم. قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فشيء له. المسألة التي بعد ذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، فإنه شيطان، كما ذكر الخطاب هنا رحمه الله تعالى فإنه شيطان، المراد به إما أن يكون هذا الإنسان هو نفسه شيطان ويعنى بذلك التمرد فهو متمرد ومتعدي، لأن المتمرد من الإنس والجن يقال شيطان، المتمرد البعيد عن الامتثال للشرع، ولهذا مادة الشيطان من شاطانا أو شاطا، شاطانا أي بعودة. ولقد سمى الله تبارك وتعالى من تمرد من الإنس شيطانا، فقال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني إذا المتمرد من الإنس قد يطلق عليه بأنه إيه؟ بأنه شيطان، يطلق عليه أنه شيطان إذا كان متمردا. فالشيطان هو المتمرد العاتي الخارج، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، أو كان من الإنس، فإنه شيطان يحتمل أنه نفسه شيطان، حيث أنه تمرد فلما دفعته أبى إلا أن يمر في بعض، هذا شيطان حقيقي، حقيقي يعني في فعله، فذا فعل فعل الشياطين وهو التمرد والعتو. وقد يراد بشيطان أي أن الشيطان دفعه إلى ذلك فاستجاب له وأزازه إلى ذلك فاستجاب له، فيكون شيطان بمعنى أن الشيطان حمله على ذلك، أن الشيطان حمله على ذلك، سواء هذا أو ذاك. هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على تحريم فيما من خلال الأحاديث أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم فدل هذا على التحريم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيطان، ولا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان في أمر مكروه، وإنما على الأقل يكون محرما. فلا يجوز إذن من خلال هذا أن الإنسان يصلي إلى غير سترة، ولا يجوز المر بين يدي، ولا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. نعم، ده صلاة صحيحة إلا إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب. جاءت صلاة صحيحة إلا إذا كان المار هذه أصناف، المرأة والكلب الأسود والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، المرأة والكلب الأسود والحمار، إنما غير هذا لا يفطر الصلاة، الرجل الشاه أي شيء. نعم، إذا أطفال الصغار لا بأس، لا بأس يعودون، ولكن لا بأس بذلك. نعم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حال أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فكان إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعه. معلوم أن الصبي إذا وضع لنا من مروه، قد مر من هنا من هنا إلى آخره. نعم. إذا لم تبلغ المرأة المحيض فلا تقطع الصلاة، يعني إذا كانت صغيرة صبية فلا تقطع الصلاة، لأن النبي قال يقطع الصلاة المرأة، ولا يطلق هذا الوصف المرأة إلا إذا بلغت، إنما دون المرأة فهي جارية، جارية وامرأة، فالجارية قبل البلوغ، أما إذا بلغت قيل امرأة. ولهذا جاء في الآثر إن كان في ضعف أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا حاضت فهي امرأة، إذا حاضت فهي امرأة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقطع صلاته مار بين يديه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي لا يقطع صلاته مار بين يديه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قلت: ويحتج بهذا الحديث من لا يرى لمس المرأة موجبا للوضوء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمر بن حفص وقال منصور عن إبراهيم: فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمرو بن علي بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. قلت في هذه الحديث دليل على أن وعباس بن عبيد الله بن عباس قال في التقرير مقبول أي حيث يتابع وإلا فهو لي. قال قلت في هذه الحديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لتقطع صلاته وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ألا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وهذا قول علي وعثمان وابن عمر. قال أبو داود في الصلاة باب قال لا يقطع الصلاة شيء وخرج الدرقمي والبيهقي ومجالد بن سعيد سيء الحفظ لكنه تقوى بما أخرجه الدارقطني من طريق سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء. وذكره الهيثمي في المجمع عن الطبراني في الكبير وحسن إسناده وبما رواه الدارقطني أيضا من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك ما استطعت. وبما رواه من حديث أنس مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء. وهذه الشواهد يشد بعضها بعضا فيتقوى بها الحديث. وقال الحافظ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما ونحو ذلك موقوفا. قلت في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وإسناده صحيح. قال وهذا قول علي وعثمان بن عمر وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أن سليمان بن المغير أخبره عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وقال الطائفة يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود. روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء ابن أبي رباح. وقال الطائفة لا يقطعها إلا الكلب الأسود. روي ذلك عن عائشة وقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وزعم أصحاب أحمد أن حديث أبي ذر عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة وابن عباس. فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود ولا معارض له والله أعلم. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. ويروى النهي أن يتحدث رجلان وبينهم أحد يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي وذلك إذا اشتغل به. فإن لم يشتغل فقد قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضجعة على السرير. وقال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. نعم أطال البغوي رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي وبوب على أنه لا يقطع الصلاة شيء وذكر في ذلك أحاديث تدل على أن الصلاة لا تقطع بشيء، فلا يقطع الصلاة شيء حتى ما يمر بين يدي المصلي من امرأة أو كلب أسود أو حمار أو غير ذلك. ثم ذكر ذلك أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت، الذي قالت فيه: بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت الضجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. استدلت عائشة رضي الله عنها على أن المرأة لا تقطع الصلاة بهذا، أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أحيانا: فكنت أكره، فإذا أردت شيئا كنت أكره أن أقعد يعني بين يديه حتى أشغله، وكنت أنسل من بين رجلي السرير، تنسل بهدوء وتنزل من عندي رجلي السرير. فاستدلت عائشة رضي الله عنها بذلك على أن المرأة لا تقطع الصلاة، فأما بلغها خبر يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فأنكر ذلك وقال: بسمع عدلتمون، عدلتمون بالحمر والكلاب، جعلت المرأة زي الكلب والحمار، لقد كنت أمر بين يدي نيرسون كده. وظاهر ذلك أن عائشة لا ترى مانعا في قطع الصلاة بالمرأة بالكلب الأسود والحمار، لكن هي تنكر أن تكون المرأة لاحقة الكلب الأسود والحمار في ذلك، ولهذا قال: بسمع عدلتمون بالكلاب. والحديث الثاني الذي استدل به البغوي رحمه الله تعالى أيضا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في ميناء إلى غير جدار، قال: فأقبلت راكبا على أتان فرأيت النبي يصلي ميناء إلى غير جدار، فنزلت من على الأتان ومررت بين يدي بعض صفي وتركت الأتان ترتع، فاستدل من استدل بهذا الحديث على أن الأتان مرت، والأتان هو أنثى الحمار، أنثى الحمار فيقال عليه أتان، فلو كان الحمار يقطع الصلاة لقطع الصلاة هنا، فكون الحمار يمشي فإن ذلك دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. ثم ذكر تنازع أهل العلم في ذلك، تنازع العلم في ذلك، فمن من قال يقطعها الكلب الأسود، ومن من قال يقطعها المرأة، تنازعوا يعني في دلالة هذه الحديث كلها في هذا الباب. والذي يترجح من هذا كله أن الصلاة، يقطعها المرأة والكلب الأسود والشيطان والحمار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة، ومعنى القطع البطلان. وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء، فلا يعارض في ظهيره قول النبي يقطع الصلاة، ولا يقوى هذا الحديث على معارضة ما ورد في الصحيح، فالنبي يقول يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار فهذا نص. وأما حديث عائشة واستدلال عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين النائمة أو القارة والمارة، ففرق بين القارة يعني الجالسة أو النائمة والمارة، فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم المرور مش الجلوس. فلو أن الإنسان صلى وأمامه امرأته جالسة فإن الصلاة لا تقطع الصلاة حينئذ، لا يقطع الصلاة جلوس المرأة، نوم المرأة، قرار المرأة من الرجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فنقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، اجتهدت رضي الله عنها فاستدلت بنومها على أن مرورها لا يقطع الصلاة. والصحابي قد يجتهد على جلالته وعلى فضله وعلى علو قدره، قد يجتهد اجتهادا لا يوافق النص أحيانا، مثل ما اجتهد أبو هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وقول النبي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فكان أبو هريرة اجتهد فيرفع الماء إلى العضد مجتهدا طالما أن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، فكان يرفع رضي الله عنه يديه ليبلغ الوضوء مبلغه، وهذا اجتهاد منه لم يتابع عليه رضي الله عنه، ولعل هذا كان مسلكا خاصا لأبي هريرة، ولهذا جاء في رواية أنه لما رآه أحد فأنكر عليه، ولعل هذا كان مسلكا لأبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قد يجتهد الصحابي اجتهادا لا يوافق عليه، فعائشة رضي الله عنها استدلت بكونها قارة على جواز المرور، والعلماء قبل فرق بين القارة والمارة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه في أنه أقبل راكبا على أتان ثم نزل وترك الأتان ترتع ومر بين يدي بعض الصف، فإن هذا أمر بين يدي المأموم وليس بين يدي الإمام، فابن عباس قال بين يدي بعض الصف ولم يقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين المرور بين يدي الإمام والمرور بين يدي المأموم، أما المأموم فلا يقطع صلاته شيء، فلا يقطع صلاته شيء، لا المرأة ولا الكلب الأسود ولا الحمار، هذا المأموم. أما الإمام فهو الذي تلزمه السترة، وسترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم، فالإمام هو الذي يلزم السترة وهو الذي يمنع مرور أحد بين يديه، أما المأموم لا بأس. ولهذا في الحرم بعض الناس قد لا يفرق بين الإمام والمأموم فيقع في مشقة بالغة، لأنه صعب أن تمنع أحدا يمر بين يدي الصف في الحرم إذا أقيمت الجماعة والناس في الحرم، إلا عايز يخرج ولا عايز يدخل ولا عايز واللي ما وجد مكان في الصف فيروح صف ثاني وثالث ورابع، فلو منع المرور بين يدي الصف لحصل ذلك مشقة عظيمة جدا. ولذا بعض الناس قد لا يفقه هذا، فتأتي المرأة تمر بين يديه وهو يصلي فيدفع دفعا شديدا، فين تروح المرأة؟ تبص المرأة يمين شمال مع الصفوف متراصة، ماذا تصنع؟ نقول فرق بين يدي الإمام بين الإمام والمأموم في مسألة يصوم. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على هذا، على جواز المرور بين يدي المأموم، فلا يكون في حجة في ذلك. يبقى إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له على الصحيح، وهو يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، وإن كانت الجماهير على أنه لا يقطع الصلاة شيء. أما مرور من عدا الثلاثة المرأة وكذا فإن ذلك لا يقطع الصلاة أي لا يبطلها. ومما يدل أيضا على قطع الصلاة بهؤلاء أن النبي نص على الثلاثة، فما علة النص على الثلاثة؟ وكان النبي نص على الثلاثة معناه أن من عدا الثلاثة يعني لا يقطعون الصلاة، لا يقطعون الصلاة، لأن كون النبي ينص على الثلاثة لابد لذلك النص من علة، لابد لذلك النص من علة. إذا كان الجميع يستوفي المرور وأن جميع من مر لا يقطع الصلاة، طيب ما فائدة النص على الثلاثة؟ يبقى النص على الثلاثة دليل على أن مرور الثلاثة يقطع الصلاة أي يبطلها، أي يبطلها، فدليل التنصيص على ثلاثة يدل على ذلك. نعم، بهذا نكون قد فررنا من هذا الجزء الثاني من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة الله، البغوي رحمه الله تعالى رحمة الله، والبربهاري له شرح السنة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.